سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى مع الحديث 25 من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وهذا هو الدرس 29 بفضل الله سبحانه وتعالى. وقفنا عند الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والشيخان في صحيحيهما من حديث أبي مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي يعني يرفعه إلى النبي، ينسبه إلى النبي، أي ليس الكلام من كلام الصحابي وإنما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هاهنا جاءت الفتن، وأشار نحو المشرق، شور للمشرق وقال: من هاهنا جاءت الفتن. المشرق اللي هو بالأصل بلاد فارس اللي هي إيران دلوقتي، ويتبعها بقى العراق وما سواها من أهل المشرق. وصدق رسول الله فما أخبر به النبي، ولذلك النبي عبر بلفظ الماضي، قال جاءت ويليس إيه هتيجي، مش قال ستأتي الفتن ستجيء، قال جاءت، فعبر بلفظ الماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع، لأن ما سيجيء كأنه جاء ما دام المخبر هو الله ورسوله. خلي بالك معاي، ولذلك أحيانا يقول لك ربنا يقول لك إيه: اقتربت الساعة وانشق القمر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم: غلبت الروم، غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فتسمع آيات وأخبارا في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم كقول الله: ونادوا يا مالك ليقض علينا رب، نادوا بلفظ الايه؟ بلفظ الماضي، مع انهم لسه ما نادوش. ليه بقى يا حضرات؟ ليه ربنا بيعبر احيانا بلفظ الماضي عن المستقبل؟ لتحقق الوقوع، لان اخبار ربنا واخبار النبي من زي اخبارنا، واتكلمنا الكلام ده في الدرس اللي فات، وقلنا ان الشر جه كله من يمة ايه؟ من يمة المشرق، من يمة الشرق، الشر كله نبع من هناك وإلى يومنا هذا. فقتل قفل الفتنة اللي هو مين؟ سيدنا عمر كان قفل الفتنة، هو القفل اللي كان قافل باب الفتنة، على يد رجل من المشرق اللي هو مين؟ أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله. موجود له قبر في إيران دلوقتي، ومكتوب على القبر إيه؟ قبر سيدنا أبي شجاع، يعني هم بيحتفلوا بقاتل سيدنا عمر. وأبغض الناس إليهم أكثر من إبليس أبو بكر وعمر، وبنت أبو بكر وبنت سيدنا عمر، بنت سيدنا أبو بكر وبنت سيدنا عمر، السيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة إيه؟ حافصة رضي الله عنها. الخميني عليه من الله ما يستحق بتاع إيران كان له ورد بعد صلاة الفجر زي الأذكار اللي احنا بنقوله، يقول إيه؟ لعنه الله بما قال، يقول: اللهم لعن طاغوتي قريش وجبتيهما وبنتيهما يقصد من؟ أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة. فأنا اتكلمت في اللقاء الماضي عشان ما عيدش أنهم أشر الخلق، وهذا كلام نبيك محمد. مش ذنبنا أن الأجيال بقى عايشة للعلف وخلاص، مش ذنبنا أن الأجيال السنة اللي هم المسلمين الحقيقيين همهم كله الفلوس والأكل والشرب، لا حملوا هم دين ولا حملوا هم مقدسات، بل ضيعوا كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده الخبر الأولاني، في نفس الحديث بقى قال: والجفاء وغلظ القلوب. الجفاء، عارف الجفوة؟ لما تقول إنسان عنده إيه؟ عنده جفوة، غلظة، حدة، عدم لين ورفق ورحمة. وغلظ القلوب، في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. الكلام ده حقيقي يا حضرات. من هم الفدادين؟ الرسول بيقول القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. الفدادون هم الرعاة والجمالون، الناس اللي بيبقوا عايشين في الصحراء وعايشين مع الإيه؟ مع الخيل والبقر والجاموس والإبل. من الفديد، وهو الصوت الشديد، لأنهم بيبقوا إيه؟ العلماء قالوا هم الرعاة والإيه؟ والجمالون. فالرعاة والجمالون الذين لهم خيل كثير وإبل كثيرة وبقر وجاموس، ويعيشون دائما في الصحراء، غالبا غالبا غالبا إلا من رحم الله، دائما تكون قلوبهم غليظة، لأن الإنسان يكتسب طبيعته من البيئة التي يعيش فيها. يعني لو واحد عايش مع ناس مؤمنين قوي غالبا بيبقى زيه، ناس عاش مع فساق غالبا بيبقى زيه، كما قال النبي: المرء على إيه؟ على دين خليله. ولذلك حذرنا الله من السكن مع المشركين، كما قال النبي: أنا بريء ممن أقام بين المشركين إلا لضرورة وبشروط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إيه؟ إنكم إذا مثلهم فلا تقعدوا معهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. أنت دلوقتي قاعد مع بتوع الفساد ليه؟ أنت يا شريف قاعد مع بتوع الربا ليه؟ أنت يا نضيف قاعد مع بتوع المخدرات ليه؟ أنت يا اللي ما بتسرقش قاعد مع الحرامية ليه؟ يبقى أنت حرامي زيه؟ يقول لك إيه، أنا مش حرامي بس قاعد مع الحرامية. لا، يبقى أنت حرامي. مين اللي قال كده؟ الله يقول: فلا تقعدوا إيه؟ معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن إيه؟ مثلهم. إنكم إذن مثلهم. أنت بتمشي مع النصابين ليه؟ أنت نصاب. أنت ماشي مع الحرامي يبقى أنت حرامي. أنت ماشي مع الضلالي يبقى أنت ضلالي. أنت ماشي مع الفاسدين يبقى أنت فاسد. المرء على دين إيه؟ على دين خليله. شوف لك ناس زيك، شوف لك ناس حلوين زيك عشان ما يعصوكش. يبقى أن الإنسان يكتسب طبيعته من البيئة التي يعيش فيها غالبا. فسيدنا النبي محمد قال: والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين. الفدادون مين؟ الرعاة والجمالون. من الفديد، وهو الصوت الشديد، لأنهم طول النهار ماشيين يزعقوا للإبل والبقر والخيل ويزعقهم ويعملهم أعداد كتيرة بقى، مضطر إن هو يزعق ويرفع صوته ويعمل، فصارت طبيعته هكذا، يبقى عنده جفوة وغلظ وغلظ قلب. أهل الوبر، ليه الرسول قال أهل الوبر؟ أهل الوبر يا حضرات اللي هم أهل الخيام، أهل الخيام اللي عايشين في البادية، عكس أو في مقابل أهل الحضر. ولذلك أهل الحضر زي ما نقول إيه، أهل الريف غير أهل المدينة. إيه يا ابن انت فلاح ولا إيه؟ ما تصلي على الحبيب محمد. ألا الناس حتى تقول الكلام ده، لأن اللي عايش في القرية مش زي اللي عايش في المدينة، اللي عايش في الصحراء غير اللي عايش كذا. ده دي بيبقى غالبا غالبا، لكن ممكن القاعدة تختلف، لكن الأصل والغالب هكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. دي يعني خلاصة الكلام يا حضرات. أنا طبعا بلخص لكم الكلام، بيبقى فيه كلام كتير قوي في كتب أهل العلم، شروح، أراء، أقوال، متاهات، لو أنت دخلت في كتب السلف ممكن تتوه، فأنا بنقي لحضراتكم خلاصة الأقوال عشان ما توهكوش، ونستفيد من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب كده انتهينا من الحديث ده، واحنا بدأنا فيه في الدرس اللي فات بس كنا بنكمله. الحديث رقم 26 بقى، رواه أحمد والشيخان أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بيكمل نفس الكلام اللي احنا فيه، بس ركز معايا قوي عشان تعرفوا العدو، عشان تعرفوا العدو. ما تغترش دلوقتي تلاقي، اسمع مثلا حسن نصر الله كده، حسن نصر الله لما يجي يتكلم يا الموت لأمريكا، اسمع الحوثيين في اليمن الموت لأمريكا، هنعمل كذا، ما تاخدش بالشعرات، ما تبقاش راجل ساذج، ما تبقاش راجل عبيط. هؤلاء الشيعة عملاء لكل أهل الكفر في الأرض، فوق لنفسك واصحى، ده دين آخر يا حضرات. الشيعة الإمامية، مفيش هم ما كانش فيهم إلا ناس اسمهم الزيدية اللي هم الحوثيين في اليمن دلوقتي، ودول كانوا أقرب ناس للسنة لأنهما ما كانوش بيكفروا الصحابة ولا بيسبوهم، كانوا بيفضلوا مثلا سيدنا علي على بقية الصحابة، ودي مش مشكلة قوي يعني ما تعملش خلل في الاعتقاد قوي. لكن هم دلوقتي الحوثيين اللي في اليمن اللي هم كانوا الزيدية اللي كانوا أقرب ناس لأهل السنة، تحولوا بدعم من إيران إلى الإثنى عشرية. الإثنى عشرية اللي هي الشيعة الإثنى عشرية اللي بيؤمنوا بالاثناشر إمام، آخرهم آخر إمام اللي هو في السرداب وهيطلع محمد بن الحسن، في اعتقادهم هم دي أوهام، دي أوهام، أوهام هم عايشين عليها، وهيقتل المسلمين كلهم إلا الشيعة، وينقل الكعبة إلى كربلاء، وينقل أرض الحجر الأسود، ويخرج في اعتقادهم هم كما يظنون انه يخرج سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر من القبور وسيدنا معاويه، ويحرقوا عظمهم وجثاثهم والكلام ده كله، وان القران اللي معانا ده قران ناقص ومحرف. عندهم في الشيعه كده، القران ده مش الحقيقي مش الاصل، لهم قران تاني اسمه قران علي او قران فاطمه، وهيظهر مع محمد بن الحسن بتاعهم في آخر الزمان. يبقى دول مسلمين يا حضرات، ما توحد الله. هو اللي يؤمن ان القرآن محرف وناقص يبقى مسلم، اللي يكفر الصحابة كلهم إلا قليلا يبقى مسلم، اللي يلعن السيدة عائشة وحفصة وأبا بكر وعمر يبقى مسلم. ألا يا حضرات، يا حضرات، احنا بنخدع خدعة والله لن نستفيق منها إلا بالسواد والقطران، فلابد أن نفهم عدونا حتى نحذر منه، كما قال تعالى خذوا حذركم. خذوا ايه؟ خذوا حذركم. تعالوا بقى شوف الحديث ده معاني وصف اهل المشرق بايه. يبقى اول حديث قال ها الفتنه نحو المشرق. طب هنا بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راس الكفر نحو المشرق. يبقى في الحديث الاولاني قال ايه؟ ها الفتنه. يبقى هم منبع الفتنه واصله، وهنا قال ايه؟ راس الكفر. راس الكفر اي اصله ومنبعه، اصل الكفر ومنبع الكفر يخرج من المشرق. تعالوا بقى نشوف سيدنا الامام الكبير الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ماذا قال في فتح الباري في المجلد رقم 6 صفحة 392. صلي على الحبيب محمد. اسمع كده معاي وهو بيشرح الحديث ده ماذا قال. قال وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس. ما هم أهل المشرق اللي هم بلاد فارس كان أصلهم إيه؟ ها؟ قبل ما يدخلوا الإسلام كانوا ايه؟ كانوا مجوس. مجوس يعني بيعبدوا ايه؟ عبدة النار. قبل ما يدخلوا الاسلام كانت اسمها بلاد فارس، وكانوا بيعبدوا النار، ولذلك هم مغلولين او من الصحابة. ها اكتر واحد غيظهم مين؟ من سيدنا عمر. لو تقرأوا الكلام اللي بيقولوه على سيدنا عمر ليه؟ لأن الفتوحات كلها كانت أيام سيدنا عمر. فتوحات العراق وبلاد المشرق، بلاد الشرق، بلاد فارس، كانت في عهد سيدنا عمر، ولذلك تنهم يتربصون به وقلوبهم مليئة بالغل والشر والأحقاد، حتى قتلوه وصنعوا لقاتله قبرا عندهم، فهو ولي من أولياء الله عندهم لقتله لسيدنا عمر رضي الله عنه، رضي الله عن سيدنا عمر وعن صحابة النبي محمد. خلي بالك معاي. فقال الحافظ ابن حجر وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة. مشرق المدينة إيه؟ مشرق المدينة بلاد فارس. بلاد فارس بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجبر. اسمع بقى بقول لك إيه الحافظ ابن حجر بيقول إيه. حتى مزق ملكهم كتاب النبي. يعني النبي لما أرسل الرسل أرسل إلى كل الملوك والأمراء، ملك مصر وملك وملك وملك وملك، محدش عمل عملة المجرم بتاع بلاد فارس دي. مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت الفتن من جهة المشرق. واستمرت الفتن من ايه؟ ها؟ من جهة المشرق. فسيدنا النبي محمد يلخص لك الكلام ده في كلمتين اتنين يا حضرات. اللي دفن الأمة في الطين وفي الوحل وصغر هذه الأمة وأذلها أنها لم تسمع لكلام ربها ولا لكلام نبيه. سمعت الأمة لكل أحد ولم تسمع للواحد الأحد. سمعت الأمة لكل أحد ووثقت في كل أحد. حتى دلوقتي لما تيجي تجادل بعض الأجيال اللي طلعة يقولك يا عم إذا كان العالم الأوروبي قال كذا، والعالم الأمريكي قال كذا، والعالم الفيزياء قال كذا، والعالم الكيمياء قال كذا، والنظرية العلمية بتقول كذا، وكأن كلام الكفرة يقين عندهم، فإذا قلت له قال الله أو قال رسول الله يقول لك فكر الكلام في نظر، بس فيها قولين، بس الزمن اتغير، الوضع اتبدل، الدنيا مش عارف ايه. شوف، ولذلك انا اقول ايه اللي وصلنا للهوان اللي احنا فيه ده؟ لان الله قد هان علينا، ما توحد الله، هان الله علينا فهن على الله، فهوننا الله في قلوب اعداء. احفظ الجملة ده، احنا هن على الناس ليه؟ لماذا هن على اهل الارض؟ لان الله قد هان علينا، وهان رسول الله علينا، وهان كتاب الله علينا، وهانت سنة النبي علينا، وهان ديننا علينا، هان ديننا علينا، فهن على الله، فهوننا الله في قلوب اعداء. مين بيحترمنا دلوقتي؟ المسلمين في العالم كله. يقول لك ايه العالم الثالث، العالم ايه؟ العالم المتخلف، العالم الرجعي، العالم اللي ملوش قيمه، العالم اللي مش العالم. طب احنا بنهاجر ليه بره؟ اقل حاجه بيقولوا لنا دولتكم جايين هربانين من عندكم، قرفانين منكم، مع اننا اصل الدين والاخلاق، منبع الحضاره، منبع العلم. لكن الأجيال ده من أجل أنها ضيعت دين الله ضيعها الله. إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. احفظ الله، احفظ الله يحفظك. خلي بالك معاي، ده كلام الحافظ ابن حجر اهو. شوف كلام الحبيب محمد، اسمع كده، افتح قلبك، ارجع تاني للقرآن والسنة، اعقد مصالحة. شوف سيدنا الحديث اللي انا ذكرته يوم الاثنين، سيدنا ابو هريرة، دي الفرق ما بيننا وما بين الصحابة بقى. قال لما جالوا الراجل الحرامي يسرق الاكل، ما تصلي على الحبيب، ها فاكرينه ولا لا؟ قال ايه؟ فعلمت انه سيعود لقول النبي إنه سيعود. يبقى لما النبي قال له أما إنه سيعود، تيقن أنه إيه؟ سيعود. إمتى ننتصر؟ إمتى الأجيال دي تعز وترفع وتنصر؟ عندما تكون في يقين أبي هريرة، عندما تخرج أجيال في يقين أبي هريرة وفي يقين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي يقين الصحابة، يسمعون كلام الله فيوقنون فيه، ويسمعون كلام النبي محمد فيوقنون فيه، ويشكون في أنفسهم وفي كل شيء، يوقنون في كلام الله ورسوله ويشكون فيه في كل شيء يعارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا ننتصر، كما قال النبي محمد، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. حتى لو الواقع خلاف القرآن والسنة، حتى لو أنت شايف غير القرآن والسنة، حتى لو لك رأي تاني غير القرآن والسنة، تشك في نفسك وتشك في رأيك وتشك في الواقع وتشك في كل حاجة، ولكنك توقن كل اليقين في كلام الله رب العالمين وفي كلام النبي محمد. بهذا ننتصر، وهذا هو الجيل المنتصر. ولن ينتصر جيل في هذه الأمة إلا بهذا الاعتقاد أبدا. والله لو ملكنا الأرض قوة كلها، ولو ملكنا القوة كلها، تم. هو احنا شوي ما تصلي على الحبيب، والله احنا ما احنا شوي. الصحابة بيقولوا للنبي أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ مش الرسول قال يوشك إيه؟ أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعته. قالوا أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، السيل، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة من قلوب أعدائكم، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هو احنا شوية دحنا خيرنا يغرق العالم كله، خير الأمة، نحن نملك عددا لا يملكه أحد. ده العالم دلوقتي بيقولوا على القارة الأوروبية ايه يا حضرات؟ ها؟ بيقولوا على أوروبا القارة العجوز، ما فيش ولادة هنا، إنما احنا أمة ولادة، أمة ولادة، شباب، خيرات، أعداد بشرية مهولة. والأعداد البشرية على فكرة كثرة السكان دي حضرات، اوعوا تفكرهم ان دي بيعمل أزمة. طب ما الصين 2 مليار، الصين 2 مليار، كثرة العدد دي ثروة لو استعملت استعمالا حقيقيا واستثمرت. خلي بالكم معايا، كثرة العدد مش عائق إنما هي ثروة بشرية. أوروبا بتموت، أوروبا ما فيش فيها إنجاب بسبب انتشار الزنا والشذوذ والحرام. إحنا أمة ولادة، عندنا ثروة بشرية، عندنا ثروة حيوانية، عندنا ثروة زراعية. السودان مثلا أرضه لو استعملت استعمالا حقيقيا أرضها تطعم العالم كله، سلة الغذاء العالمي السودان. عندنا مية، عندنا بشر، عندنا أيدي عاملة، عندنا كل حاجة، وعندنا كتاب الله وسنة نبيه، دين صحيح، عقيدة صحيحة، كتاب وسنة، نور الله، وحي الله الذي نزل على قلب النبي محمد. عندنا إيمان ودين، عندنا كتاب وسنة، عندنا أرض، عندنا بشر، عندنا ماء، عندنا كل شيء. ولكن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ فإن له معيشة ضنك. طب أمال إيه اللي جرالنا؟ البشر كتير، والأرض كتير، والخير كتير، والمية كتير، وكل حاجة، لكن ما الذي حدث لنا؟ الذي حدث هو أننا تركنا المنهج الإلهي والنور الرباني الذي بعث به النبي محمد، فعاقبنا الله، عاقبنا الله عز وجل. لكن لو أطعنا الله ورسوله واستجبنا لله ولرسوله وتمسكنا بالكتاب والسنة وسرنا على طريق النبي والصحابة لامتلكنا الأرض كلها. فالعرب كانوا قبل الإسلام لا قيمة له، العرب يا حضرات، العرب كانوا قبل الإسلام ما لهمش قيمة، الفرس والروم كانوا بيبصوا لهم باحتكار. لما جه سيدنا النبي محمد وبعث إليهم وآمنوا بما جاء به الرسول، العرب عملوا إيه؟ فتحوا بلاد فارس وفتحوا بلاد الروم وجمعوا الجزيرة العربية وأقاموا أكبر دولة في الأرض وحكموا الدنيا كلها. بإيه بقى؟ بما جاء به رسول الله بس، لأن هم كانوا قبل الرسالة كانوا متبعطرين وما لهمش قيمة، جت الرسالة جمعتهم وعملت لهم قيمة، تركوا الرسالة. احنا مسلمين ظاهرا، هو احنا مسلمين حقيقيين؟ مش عايزين نضحك على نفسنا، مش عايزين نضحك على نفسنا. شوف الفساد اللي في الامه دلوقتي، شوف الربا، شوف الرشوه، شوف المخدرات، شوف الزنا، شوف الربا، شوف الظلم، شوف الفساد. اعظم من كل ذلك جرما ترك منهج الله عز وجل، عدم تحكيم شرع الله سبحانه عز وجل، ده دي اعظم جريمه. احنا لابد نعترف بالعوام، لابد نعترف بالخطأ، لابد نعترف بالجريمة اللي احنا فيه. عشان في دقيقة واحدة نكمل الحديث ده عشان نفعل ايه، يبقى النبي محمد قال ايه؟ رأس الكفر اللي هو منبعه أصله نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر، ده نفس المعنى اللي في الحديث اللي فات، والسكينة في أهل الغنم. الزيادة اللي في الحديث ده بقى إيه؟ الرسول بيقول أهل الغنم اللي هم بيبقوا يسرحوا بالأغنام يعني، قال لك غالبا بيبقى عندهم إيه؟ سكينة، مش زي أهل الخيل والإبل والبقر، دول بيبقوا مغرورين وعندهم كبر وغرور وغلظة. إنما أهل الغنم تلاقيهم غالبا تلاقيهم ناس إيه؟ عندهم سكينة، عندهم طيابة، عندهم تواضع. وقيل المراد بأهل الغنم هم أهل اليمن، هم أهل الإيه؟ اليمن، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان: الإيمان يمان. الإيمان وإيه؟ يعني أهل اليمن دول عندهم إيمان قوي. وروى الشيخان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. جاءكم أهل الإيه؟ اليمن، هم أرق أفئدة، قلوبهم رقيقة، وألين قلوبا، وقلوبهم إيه؟ لينة. ونختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه لما سئل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ لما ناكل غنم نتوضأ؟ قال: لا تتوضأ منها. قالوا: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ لما ناكل لحم الجمال نتوضأ؟ قال: نعم توضأ منها. قالوا: أنصلي في مرابض الغنم؟ في مرابط الغنم نصلي فيه؟ قال: صلوا في مرابط الغنم. قالوا: أنصلي في مرابط الإبل؟ قال: لا تصلوا في مرابط الإبل. فالغنم ورعاة الأغنام عندهم إيه؟ الغنم بركة، فإنها بركة. قال: صلوا في مرابط الغنم فإنها إيه؟ فإنها بركة، فإنها بركة. وأهله غالبا بيبقى عندهم ايه؟ تواضع وسكينة وطيبة. اهم جملة عندنا: رأس الكفر نحو المشرق. رأس الكفر ده كلام مين؟ كلام النبي. الفتنة ورأس الكفر، وان شاء الله لسه في حاجات في اهل المشرق جاية في الدرس اللي جاي عشان تعرفوا كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، وأن يهدينا لما يحب ويرضى. اللهم اهدنا للحق يا رب العالمين، اللهم اهدنا للحق يا رب العالمين، اللهم اهدنا للحق يا رب العالمين.